أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا رأيت رجلا متعصبا للإخوان المسلمين هل أقول عنه مبتدع بالتعيين أم أقول عنه إخواني؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. أما بعد، أقول إجابة عن هذا السؤال: إن رأيت منه تعصبا على جهالة فحاول أن تعلمه أولا، لأن كثير من هؤلاء يتعصبون تعصبا عاطفيا عن جهل، خاصة من العوام، ولا يعرف حقيقة حزب الإخوان المسلمين، لا يعرف حقيقة أمرهم، وأنهم قام حزبهم على أصول فاسدة تناقض الإسلام الصحيح، فلا يعرف أنهم دعاة وحدة وأخوة الأديان، يدعون إلى أخوة النصارى، بل إلى أخوة اليهود، إلى أخوة الروافض الذين يكفرون الصحابة، لا يعرف ذلك، وإن عرف ما يعني يظن أنهم يفعلون ذلك اعتقادا، بل يظن أنهم يفعلونه يعني يقول هذا ما بالسياسة، وهذا من جهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. فهم يدعون ليلا ونهارا، أي رؤوسهم منذ حسن البنا إلى آخر مرشد من مرشديهم، إلى أخوة الأديان، لا فرق بين الإسلام والنصرانية واليهودية، يسمونها أديان سماوية، هذا كذب عليه على الله عز وجل، لأن الله عز وجل قد بيّن في كتابه إن الدين عند الله الإسلام، وليس عند الله دين يسمى بالمسيحية ولا باليهودية، بل إن المسيح عليه السلام كان يدعو إلى الإسلام، وإن موسى عليه السلام كان يدعو إلى الإسلام، ما كان هناك دين عند موسى يسمى باليهودية، بل اليهود ابتدعوا ذلك بعد موسى، وكذلك النصارى ابتدعوا النصرانية لما ادعوا أن المسيح ابن الله أو أن المسيح هو الله. وكذلك الإخوان، حزب الإخوان المسلمين، بداية من حسن البنا إلى يوسف القرضاوي، بل إلى أحمد ياسين هذا اللي هو كان مؤسس حزب حماس الإخواني، يقولون صراحة بلا تورية: نحن لا نقاتل اليهود من أجل العقيدة، إنما نقاتل اليهود من أجل الأرض فقط. فكما قال أحمد ياسين الذي يعتبرونه بطل المجاهدين ورأس المجاهدين في حماس، في كلمة مسجلة بصوته ومنشورة، هم الذين نشروها، قال: أنا لا أكره اليهود، اليهود أولاد عمي، ولكني أقاتل اليهود، أنا أخذوا أرضي فقط، أنا لا أكره اليهود من أجل دينهم، بل أنا أحترم دينهم، هكذا قال. وهذا لم يقوله من عند نفسه، تلقاه من حسن البنا مؤسس الحزب، وأول من قال هذا كما نقل هذا رؤوس الإخوان المسلمين في كتبهم، يعني لم ينقله أعداؤهم، هم الذين نقلوه وأقروا ويفتخرون به، أن حسن البنا يقول: نحن ما نقاتل اليهود من أجل دينهم ومن أجل عقيدتهم، لما نقاتلهم من أجل الأرض فقط، إنما دينهم محترم، هذا متوافق مع وحدة الأديان، فدين اليهود عند الإخوان المسلمين محترم، ودين النصارى الذي قام على التثليث محترم، ودين الرافضة الذي قام على تكفير الصحابة محترم عند هؤلاء الخائنين لدينهم، الخائنين لبلاد الإسلام، هم أول من يتواطؤ مع الكفار على قتل المسلمين إذا لم يتمكنوا من الحكم في البلاد، في أي بلد، ليس في مصر فقط، هم طلاب دنيا وطلاب سلطة، ليسوا دعاة إسلام وليسوا دعاة هداية، فليسوا سائرين على طريق الرسل والأنبياء، بل يسيرون على طريق الخوارج الأوائل الذين قتلهم الصحابة. وتوام الإخوان كثيرة لا تعد، لا أستطيع أن أحصيها في مجلس، لقد بيّنت هذا في عدة كتاباتي، وبيّن هذا من قبل العلماء الكبار من مشايخنا ومن أهل العلم والفضل، بيّنوا حقيقة هذا الحزب وبيّنوا ضلاله وانحرافه، ولي كتاب جمعت فيه شيئا من مخازي هذا الحزب فيما يتعلق بالرافضة، سميته بكشف العلاقة المريبة بين حزب الإخوان المسلمين والشيعة الرافضة، وهي رسالة صغيرة تسمى بفتاوى نادرة لثلاثة من كبار علماء مصر في التحذير من حسن البنا وحزب الإخوان المسلمين. فأول من حذر من هذا الحزب هم علماء مصر: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي ومحمد بن عبد الوهاب البنا رحم الله الجميع، وهم الذين عاصروا نشأة الحزب. يعني كانوا حين نشأته يعرفون كيف نشأ، فقالوا كلمتهم فيه من أول الأمر. فأحمد شاكر من أشد الناس على هذا الحزب، حيث قال رحمه الله تعالى في كلمة سجلت أو كتبها في رسالة أرسلها إلى الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل فيصل رحمه الله، قال إن حزب الإخوان المسلمين وإن حسن البنا وإخوانه المسلمين دعوتهم دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. هذا حالهم، وهذا الذي نحن نراه الآن. اليهود والروافض ومن خلفهم النصارى هم الذين ينفقون على هذا الحزب الآن لإثارة الفتن والجرائم والقلاقل في مصر وفي غيرها، هم الذين يقومون بهذه العمليات الإرهابية ضد رجال الشرطة ورجال الأمن وضد الأبرياء من المسلمين في بلاد الإسلام في مصر وغير مصر، في ليبيا وفي مصر وفي السعودية وفي كل البلاد، يمدونهم بالسلاح وبالمال لكي يفتتوا بلاد الإسلام ولكي يعني يثيروا الذعر بين المسلمين ولكي يستحلوا دماءهم. فهم كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم شر القتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، فمن قتلهم كان أولى بالله منهم. يعني هؤلاء الجنود الذين يقتلون على أيدي هؤلاء الخوارج هم أولى بالله من هؤلاء الخوارج، ويرجى لهم المغفرة. فما نجزم بالمغفرة ولا بالشهادة لأحد، ولكن نرجو لهم المغفرة ونرجو لهم الشهادة إذا قتلوا على أيدي هؤلاء الخوارج. ونسأل الله أن يستأصل شأفة هؤلاء الخائنين من الخوارج من حزب الإخوان المسلمين من بلاد الإسلام، ومن كان متعصبا لهم بعد معرفته بهذه الحقائق فهو أولى أن يقال عنه إخواني، ومن كان جاهلا يبين لها أولا ويعرف هذه الحقائق التي لا يعرفها، فإن عرف وأصر هو إخواني خارجي يلحق بهم. نعم، ولا كرامة لهم ويحذر منهم. نعم، طيب هذا أجبنا عنه في الدرس هذا، فهمنا لا خلاص ما تفرق السؤال اللي هو الثاني. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل بعض العلماء لم يبدع المبتدع الذي بدعه أهل العلم بجرح مفسر، وبعض الطلاب الذين يدرسون على أيديهم يأخذون بأقوالهم في عدم تبديع المبتدع، فهل نبدع هؤلاء الطلبة وجزاكم الله خيرا؟ والله هذا الإطلاق في السؤال غير محمود، لأنه يخشى أن يكون السائل من هؤلاء الذين يريدون أخذ الكلام المطلق كي ينزله على غير موقعه. ما نحب هذا، نحن خبرنا هذه المسألة فنقول ثبت العرش ثم انقش، عليك أن تأتي بالأدلة أولا على أن فلانا هذا من أهل البدع، وأن العلماء الذين قالوا هذا لم يقل في هذا الجهال أو المجاهيل أو المجروحون، إنما أن يقول هذا عالم عارف بأسباب الجرح كما بينا. فإن ثبتت هذه البدعة وثبت أن فلانا على بدعة وعرف ذلك ولم يخفى على هؤلاء الطلبة، فإن تعصبوا له بالباطل أي دفعوا عن بدعته مع علمهم بها فبلا شك يلحقون به، ولكن هذا كما قلت ينبغي أن ينزل على موقعه الصحيح، لا أن ينزله كل واحد بهواه على من يريد بغير بغير حجة. فانتبهوا لذلك رعاكم الله. وأكتفي بهذا. بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يجمعنا بكم على خير، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ هذا المسجد وهذا المجلس، وأن يرزقنا القبول والإخلاص. ورجاء من إخواننا كما أنبه دائما أن يتركوا المسجد نظيفا كما دخلوا نظيفا، وخاصة النساء، وأن يخرجوا بهدوء، وأن لا يتجمعوا في الخارج حتى لا يزعجوا الجيران. ها؟ رجاء الالتزام بها. بارك الله فيكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.